ماذا أقول إذا دفنت ببوقة والكل إذاعة البيان تقدم برنامج مجالس إيمانية، الحلقة الثامنة، الأقفال وتركت وحدي بين رهبة منكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل ما ابتدأناه من هذه السلسلة الإيمانية في المجالس الإيمانية، وقد تحدثنا فيها عن عظمة مولانا جل جلاله وتقدست أسماؤه، وقلنا أن الحديث عن عظمة الله سبحانه وتعالى يحرك القلوب إلى أن تتوجه إلى علام الغيوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإذا عرفت عظمة الله سبحانه وتعالى تصاغر في عينك كل شيء، وإذا عظمت الله سبحانه وتعالى تحاقر في عينك كل شيء. فإذا عظمت الله عز وجل توجهت إليه بالخوف والرجاء والتوكل والمحبة والإنابة والخشوع وغيرها من العبادات القلبية والعبادات الظاهرة. وألقينا الضوء على عظمة الله سبحانه وتعالى، أو على جوانب من عظمة الله عز وجل، من خلال ثلاث بوابات، وهي بوابة الأسماء والصفات، وبوابة الآيات الشرعية، وبوابة النعم والألاء. وأما اليوم فمعنا بوابة عظيمة من البوابات التي ممكن من خلالها أن يتحدث الإنسان ويتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى، وهي بوابة الآيات الكونية. هذا الكتاب الكوني الذي أمامك كتاب مفتوح، اقرأ في سطور هذا الكتاب عن عظمة ربك جل جلاله، اقرأ في سطور هذا الكتاب كيف خلق الله السماء ورفعها بغير عمد، اقرأ في سطور هذا الكتاب كيف خلق الله الشمس وسخرها تجري إلى أجل مسمى، اقرأ في سطور هذا الكتاب كيف خلق الله القمر، اقرأ في سطور هذا الكتاب كيف بسط الله الأرض، اقرأ في سطور هذا الكتاب كيف خلق الله المخلوقات، كيف قدر الله الأرزاق، كيف الله سبحانه وتعالى أوجد هذه المخلوقات من العدم. إذن كتاب كوني مفتوح أمام عينيك، وجاءتك آيات كثيرة تدلك على أن تقرأ من هذا الكتاب. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وجعلنا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. واقرأ في هذا الكون، في هذا الكتاب الكوني عن عظمة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وتأمل، تأمل يا أخي الكريم، تأمل وحرك قلبك، انظر إلى تدبير الله، وانظر إلى آيات الله عز وجل. كل شيء هنا حولك يدل على الله سبحانه وتعالى وعلى قدرة الله عز وجل. بل أنت أيها الإنسان، أنت بنفسك آية من آيات الله، والله أنك آية من آيات الله. انظر إلى نفسك، انظر إلى أخيك، انظر إلى من بجوارك، تأمل فيه، تأمل في هذا الإنسان، كيف خلقه الله سبحانه وتعالى، كيف سواه، كيف رفع قامته، كيف أمشاه، كيف وضع ركب عينيه، كيف ركب فمه ولسانه وشفتيه، كيف خلقه الله عز وجل. وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. والتأمل حقيقة في هذا الكتاب، هناك برنامج عملي نريد أن نسير عليه حتى نستفيد ونستطيع أن نحرك قلوبنا من خلال الفكر، لأن الله عز وجل أعطانا الفكر وأمرنا أن نتفكر، وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. شفت؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني يعمل أفكارهم في هذه المخلوقات التي أمامهم ويتأمل فيها ليستدلوا منها على عظمة الله جل جلاله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا ينظرون؟ ولماذا أمرتنا الآية أن نتأمل ونتفكر وننظر؟ لماذا؟ طيب حتى نستدل على عظمة الله عز وجل. فإذا استدللنا على عظمة الله ماذا يحصل؟ هنا يأتي التوحيد المطلوب من الإنسان، أن لا ينصرف قلبه ولا يتوجه إلا إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا الفكر سلاح عظيم أعطاك الله عز وجل، أعطاك هذا الفكر. ومصبات الفكر ثلاثة، لا بد أن نمسك بهذه الثلاثة حتى نستطيع أن نحرك هذا الفكر. كما قال ابن القيم: إن الفكر رحى دائرة ما يطحن فيها ينزل على القلب. ولاحظ أن الفكر الآن مسلم للشيطان، غالب أوقاتنا مسلمين الفكر للشيطان. هل ينازع في هذا أحد؟ لا ينازع في هذا أحد، فإن الإنسان غالب وقته دائما إما سرحان وإما صامت وإما يتكلم فيما لا يعنيه. والفكر يعمل هنا، يعمل بماذا الفكر؟ ما الذي يعمله الشيطان مع هذا الفكر؟ ولماذا يلقي الشيطان إلى أذهاننا أفكارا رديئة وأفكارا سيئة وأفكارا تافهة؟ والله يستحي الإنسان أن يتحدث بما يدور في رأسه، وخاصة في الصلاة وفي العبادات. إذا جينا نصلي جاءت في رؤوسنا أفكار، يستحي الإنسان أن يقول أنه والله فكرت في كذا وفي كذا، والله يستحي الإنسان. طيب لماذا يفعل هذا الشيطان؟ لماذا يفعله معنا؟ لأنه يعلم أن هذا الفكر سلاح خطير في إصلاح القلب أو في إفساد القلب. فإذا طحن في هذا في هذه الرحى، طحن القيح والدم، نزل القيح والدم على القلب. وإذا طحن في هذه الرحى، في هذه الرحى طحن التفكر في عظمة الله عز وجل وفي مخلوقات الله، نزل البلسم الشافي على القلوب. فلما تحرك هذا الفكر في عظمة الله عز وجل، ينزل على قلبك أنوار اليقين. وهذا الفكر قلنا مصباته ثلاث، الذي تصب في هذا الفكر ثلاثة بوابات: اللسان والعين والأذن. فإذا استطعت أن تمسك بهذه البوابات وأن تسخرها فيما خلقت له، والله يصلح لك الفكر. وإذا صلح لك الفكر، والله يصلح لك القلب. وإذا صلح لك القلب، صلحت حياتك كلها. فاللسان مصب من مصبات الفكر، والنظر مصب من مصبات الفكر، والسمع مصب من مصبات الفكر. فإذا تحدثت عن عظمة الله وتكلمت عن عظمة الله وتأملت في عظمة الله عز وجل في المخلوقات التي حولك، وسمعت عن عظمة الله عز وجل، هنا لا يستطيع الشيطان أن يدخل إلى فكرك أبدا، إذا أمسكت بهذه البوابات. وأذكر فيما أذكر أن أحد الإخوة آذته الشياطين، والله هذا الرجل إني أعرفه معرفة شخصية، آذته الشياطين بحيث أنه لا ينام في الليل، إذا أتى إلى النوم يريد ينام في الليل، يعني يأتيه الشيطان فيحس بالرفس ويحس بالأذى من الشياطين فلا يستطيع أن ينام. فلما دخل في هذا البرنامج، برنامج العظمة، وأخذ يتأمل ويتفكر، وعرف أن هذه البوابات هي مدخل للشيطان على الفكر، فإذا أمسكها الإنسان لا يستطيع الشيطان أن يدخل من هذه البوابات على الإنسان. فبدأ يطبق هذا الشيء، والله يقول، هو يقول عند النوم حين أتي أنام قديما، يقول كان الشيطان يأتيني بأفكار، لا والله ما راح تنام الليلة، والله سنأتيك الليلة وسنؤذيك الليلة. فيقول إذا أقبل الليل أخاف ما يأتيني نوم، فيبدأ الفكر يعمل في أن الشيطان سيضرني، سيأتيني، كذا كذا. يقول بعدما أخذت هذا البرنامج عن عظمة الله عز وجل، أخذت أشغل هذه البوابات الثلاث عن عظمة الله عز وجل عند النوم. يقول فأضع رأسي على الوسادة فأبدأ أتكلم: الله جل جلاله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده، الظاهر الذي لا شيء فوقه والباطن الذي لا شيء دونه، الذي خلق العرش والذي خلق المخلوقات بقدرته سبحانه وتعالى، الله عز وجل الذي رفع السماء بغير عمد، الله عز وجل هو الذي بسط الأرض. يقول والله بس مجرد أبدأ في هذا الكلام وأسمع أذني وأنا أتكلم وأعمل فكري وعقلي فيما نظرت فيه في طول نهاري من الآيات، والله بمجرد ما أبدأ هذا، وإذ بي أنام نوما مريحا جدا، وإذ بالشياطين لا تستطيع أن تدخل علي. إذن أخي المستمع الكريم، هذه الآن بوابات، نحن عندنا الآن هذه البوابات مفتوحة للشيطان. فالكلام عندنا دائما في اللغو، والنظر دائما في ما لا ينفع، والسمع دائما ما نسمع إلا اللغو وما لا ينفع، وقليلا ما نسمع الذي ينفع. فلذلك الشيطان الآن وجد البوابات إلى الفكر مفتوحة على مصراعيها، فلذلك دخل علينا. فمن الآن نبدأ نمسك بهذه البوابات. فاللسان إذا أكثرت الكلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى، أكثرت الكلام عن عظمة الله عز وجل، يبدأ الفكر عندك يتحرك قليلا، ثم تتكلم والفكر يتحرك قليلا، ثم تكثر الكلام ويتحرك الفكر قليلا قليلا، ثم بعد فترة تجد أن القلب بدأ يتحرك. لماذا؟ لأن الفكر تحرك. لماذا الفكر تحرك؟ لأن اللسان تحرك في عظمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك بسمعك عن عظمة الله عز وجل، وكذلك بالنظر في هذه المخلوقات. طيب نحن الآن نريد أن نتحدث عن مخلوقات الله عز وجل. كل إنسان يستطيع والله أن يتحدث عن هذا، عن عظمة الله سبحانه وتعالى. ما في إنسان يعجز، لا يوجد إنسان يعجز أن يتحدث عن عظمة الله. والله أن كل إنسان صدره مليء بالكلام عن عظمة الله عز وجل، لكن ما يستطيع يخرجه. لأنه لا يعرف كيف الترتيب ولا يعرف يرتب أموره، والشيطان يضحك عليه يقول أنت لا لا لا تستطيع أن تتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى. بينما لو الآن أتيت بإنسان من الشارع، أي إنسان، فقلت له يا فلان تعال حدثني عن السيارات، يلا حدثني عن السيارات، هل يسكت أو يتكلم؟ بالطبع سيتكلم. السيارات أنواع، منها الصغير ومن الكبير، والشركات ولها شركات يابانية وشركات أمريكية، وفي سيارات سريعة وفي سيارات بطيئة وفي سيارات مازوت وفي سيارات بنزين وفي سيارات وكذا وكذا وكذا، يبدأ يتكلم عن السيارات. طيب تعال يا فلان حدثنا عن الكهرباء مثلا، يبدأ الكهرباء ينتفع بها الناس ويضعون بها كذا وكذا، يتكلم حدثنا. طيب سبحان الله، حدثنا عن المخلوقات، مخلوقات، حدثنا عن كذا، يتحدث. حدثنا عن خالق المخلوقات، لا تتحدث ولا تستطيع أن تتكلم، إنه العجب العجاب. فوالله كل إنسان يستطيع، أنت أخي المستمع وأنت أختي المستمعة، كل إنسان فيكم والله أنه مليء بالكلام عن عظمة الله عز وجل، ويستطيع والله يتدرب ويدخل معنا في هذا البرنامج الآن ويأخذ البرنامج خطوة خطوة، والله سينطلق لسانك في الثناء على الله وفي عظمة الله عز وجل وفي الكلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى بكل يسر وسهولة. والأمر لا يستدعي أي شيء ولا يتطلب أي شيء، لا يتطلب إلا أن الإنسان يبدأ ويرتب أموره ثم يبدأ على بركة الله عز وجل. ولهذا نقول الآن نحن، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر، أليس كذلك يا أخواني الكرام؟ نعم بلى، أمرنا الله عز وجل بالتفكر، أن نتفكر في المخلوقات. طيب إذا أردت الآن أن أقسم هذه المخلوقات حتى يتسنى لي أن أتفكر فيها، هل علي من تثريب؟ بعض الإخوة ينتقد علينا ويقول هذا أمر بدعة، وأنتم أتيتم ببدعة لم تأتوا. هذا يا أخي تقسيم عقلي فقط، نحن لا نذكر الله عز وجل بالمخلوقات، يعني ما نقول السماء السماء السماء كما نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا، وإنما نقسم المخلوقات. الله أمرنا أن نتفكر في هذه المخلوقات، فنحن نريد أن نتفكر فيها لكن بترتيب، مرة نتفكر عن السماء، مرة نتفكر عن الأرض، مرة نتفكر هكذا، يعني نريد نرتب هذه المخلوقات حتى نتكلم عنها. فبإمكانك أن ترتب المخلوقات وأن تقسم المخلوقات على ما تشاء، إما أن تقسم المخلوقات على مخلوقات كبيرة مخلوقات صغيرة أو على ما تشاء، ولكن في تقسيم سهل جدا جدا، وهو أن نأخذ المخلوقات من أكبر مخلوق. ما هو أكبر مخلوق؟ أكبر مخلوق خلقه الله عز وجل هو العرش، عرش الرحمن. فالمخلوقات منها ما لا نعرفه ولم ندركه بحواسنا، وإنما أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عنه القرآن، أو مخلوقات أدركناها بحواسنا. فالذي لم ندركه بحواسنا ليس لنا طريق إليه إلا السمع، الآيات والآثار والأحاديث في هذا. وأما التي ندركها وننظر إليها وندركها بحواسنا الخمس، فهذه نستطيع أن نتكلم عليها. نقول المخلوقات نقسمها قسمين، مخلوقات لا تدرك بالحس، وهي المخلوقات الكبرى مثل والغيبية مثل العرش والكرسي والجنة والنار والسماء السابعة لا نراها والملائكة، عالم الملائكة، هذه كلها مخلوقات لا ندركها بالحس وإنما بما ورد بالأثر. فإذا جينا نرتب المخلوقات، والآن احفظوا معي هذا التقسيم الجميع، الآن نحفظ هذا التقسيم حتى نبدأ البرنامج العملي لنتحدث عن عظمة الله عز وجل. فأكبر مخلوق هو ماذا؟ هو العرش الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، هذا أكبر مخلوق خلقه الله عز وجل، وفيه كلام عن عظمة الله عز وجل، والله لا تملك نفسك إلا أن تقول سبحان الله سبحان الله، وسيأتي معنا الكلام عنه. ثم بعد ذلك، بعد العرش وأنت نازل إلى جهة الأرض، من العرش نازل إلى جهة الأرض، هناك حملة العرش. حملة العرش هذه مخلوقات عظيمة جدا جدا، وردت فيها آيات، وردت فيها أحاديث وآيات سنذكرها إن شاء الله ونفصل فيها، لكن الآن أريد أن نعرف الترتيب فقط. فقلنا العرش، وقلنا حملة العرش، ثم عندك الكرسي، الكرسي موطن قدمي الرب كما ورد عن ابن عباس، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي هو موطن قدمي الرب. فعندنا العرش، وعندنا حملة العرش، وعندنا الكرسي، فنحن الآن في طريقنا إلى نزولا إلى الأرض، ثم هناك ملائكة يطوفون على العرش، حول العرش ملائكة يطوفون، إذن عالم الملائكة، إذن سنتكلم عن عالم الملائكة. وهل هناك كلام عن عظمة الله عز وجل من خلال خلق الملائكة؟ نعم، هناك كلام كثير جدا جدا عن عظمة الله عز وجل في خلق الملائكة. كذلك هناك أيضا من العوالم أو الأشياء التي لا نراها الجنة والنار، الجنة والنار أيضا فيهما دلالات على قدرة الله وعلى قوة الله وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى، ومن خلال أيضا من خلال الآيات والآثار والأحاديث، ليس لنا لها طريق إلا هذا. ثم بعد ذلك تأتي السماوات الست، والسماوات الست أيضا ليس لنا عليها طريق إلا ما ورد من الأحاديث في ذلك السماوات الست. فقلنا نعيد العرش، ثم قلنا حملة العرش، ثم قلنا الكرسي، ثم الجنة والنار، ثم عالم الملائكة، ثم تبدأ السماوات، ثم بعد ذلك السماوات تبدأ المجرات في السماء الدنيا. المجرات ونحن نراها، نرى المجرات يعني، ورأيناها بالتلسكوبات ورأيناها بالعين المجردة، رأينا المجرات. فهذه المجرات أيضا عالم من العوالم الذي إذا تكلمت عنه لن تسكت عن عظمة الله عز وجل في خلق تلك المجرات. وسيأتي أيضا جانب من إلقاء الكلام أو إلقاء الضوء على هذا المخلوق أو هذه المخلوقات التي هي المجرات. يعني مثال الآن أخي المستمع، هل تعلم أننا نحن في كوكب الأرض في مجرة اسمها مجرة درب التبانة؟ ماذا يعني مجرة أصلا؟ مجرة يعني مليارات الكواكب. شوف، ليس مليون ولا مليونين، بل مليارات الكواكب والنجوم ارتبطت مع بعضها بجاذبية مستقلة تسبح في الفضاء مع بعضها. هذه مجرة، ثم هناك هذه مجرة درب التبانة، ثم هناك مجرة أخرى. مليارات من الكواكب والنجوم ارتبطت مع بعضها بجاذبية مستقلة تدور وتسبح بجانب مجرة درب التبانة، هكذا هذه مجرة أخرى. ثم هناك مليارات المجرات في السماء الدنيا كما قرر علماء الفلك في ذلك. الله أكبر، الله أكبر. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أي تخيل معي كلمة موسعون هذه، لما تتفكر في هذه المجرات. نحن الآن كوكب الأرض، قالوا العلماء علماء الفلك، قالوا أن كوكب الأرض يبعد عن طرف المجرة، مجرة درب التبانة، يبعد عن طرف المجرة 20,000 سنة ضوئية، 20,000 سنة ضوئية، ويبعد عن أصل المجرة، عن منتصف المجرة، 30,000 سنة ضوئية، 30,000 سنة ضوئية، ونحن لازلنا في مجرة واحدة، مجرة درب التبانة. فلا إله إلا الله، ما هذه السعة العظيمة. حينها لما تقرأ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، تقف عند موسعون فتتأمل، فلا تملك نفسك إلا أن تقول سبحان الله. نعيد التقسيم، قلنا العرش، ثم حملة العرش، ثم الكرسي. طبعا قدمت هذه على هذه، لا بأس في ذلك. فيا إخوة، هذا الموضوع ليس تعبديا، هذا التقسيم ليس تقسيما تعبديا بحيث أننا لو خالفناه نأثم، لا، وإنما هو حتى بس نرتب المخلوقات حتى نستطيع يتسنى لنا أن نتفكر فيها. قلنا العرش، ثم حملة العرش، ثم الكرسي، ثم الجنة والنار، ثم الملائكة، ثم السماوات، ثم المجرات. الآن بدأنا ننزل إلى جهة الأرض. قبل أن ننزل هناك الشمس، الشمس، هذه الشمس الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر فيها، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. يعني الله عز وجل يقول لك الشمس هذه آية من آياتي، أما ترى، أما تنظر إلى هذه الشمس آية. يوميا الله يطلع لك شمس، يوميا الله عز وجل يطلع شمس فوقك. يا عبد شوف، يا عبد طالع، يا عبد انظر، ما أنت راضي تنظر ولا تريد تشوف ولا تريد تطالع. هذه يوميا آية تخرج، الله سبحانه وتعالى يخرج لك آية دالة على قدرة هذه الشمس. والله أنك تتفكر فيها، في هذه الشمس تخرج بكتاب مجلد ضخم ولا توفي حقها. حينما تتأمل في خلق الله عز وجل هذه الشمس، كيف خلقها الله عز وجل، كيف الله سبحانه وتعالى أجرها على نظام دقيق لا تميد ولا تحيد عنه منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى، تخرج في في في في وقت واحد في نفس الوقت، وأيضا في نفس السنة القادمة في نفس اليوم في نفس الوقت، وتغيب في نفس الوقت، لا تتقدم ولا تتأخر. مخلوق عجيب، مع أن الكرة الأرضية أصغر من الشمس بآلاف المرات، بحيث يقال يعني الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. فهذا الكوكب وهذا النجم العظيم هو آية من آيات الله عز وجل، وفيه كلام كثير سيأتينا إن شاء الله عز وجل إذا جئنا للكلام عن الشمس. وكذلك القمر، أيضا هناك كلام عن القمر، وكيف خلق الله عز وجل الهلال، وكيف خلق البدر، وكيف خلق القمر، وكيف أعطاه النور الهادئ، وكيف رفعه الله عز وجل في السماء، وكيف خلقه وسواه، كيف جعله جميلا. انظر للقمر، كل الشعراء منذ أن عرفت البشرية الكرة الأرضية والشعراء يتغزلون بالقمر وبجمال القمر. الذي أعطاه هذا الجمال من هو؟ وكيف جماله جل جلاله؟ كيف جمال الله سبحانه وتعالى؟ سبحانه وتقدس اسمه. إذن عندنا القمر، الشمس والقمر. ثم إذا نزلت، الآن أنت تنزل إلى الأرض، إلى جهة الأرض، طبعا هناك الغلاف الجوي. هذا الغلاف الجوي الآن هل يوجد كلام عن عظمة الله عز وجل في الغلاف الجوي؟ نعم نعم يوجد كلام. والله أنه عجيب هذا الغلاف الجوي، والله أنه من عجائب قدرة الله عز وجل. كيف أن غازات تمسك بغازات؟ فالغلاف الجوي عبارة عن غازات، وهي ممسكة بغازات تحتها غاز الأكسجين، وهذا الغلاف الجوي جعله الله حماية للأرض. كيف يرد عنا أشعة الشمس الحمراء وتحت الحمراء وفوق البنفسجية يردها عنا ويسمح بالأشعة المفيدة؟ كيف يمنع عنا النازك والمذنبات لا تصطدم بالأرض؟ هذا من جعله ومن وضعه؟ الله جل جلاله. والآن لما تتكلمون عن الثقب الذي في غاز الأوزون، ماذا حصل في الأرض لما الثقب، بس في ثقب في غاز الأوزون فوق أستراليا، حصل في الأرض تغيرات وحصل أشياء كثيرة وأمراض وجلدية وسرطانات وغيرها. ولذلك هناك كلام كثير عن عظمة الله عز وجل في هذا الغلاف. كل هذا يا إخوة تقسيم عقلي فقط حتى تستطيع أن تتفكر وتتأمل في عظمة الله عز وجل من خلال هذه المخلوقات. هو برنامج عملي، وسأمشي معك أخي المستمع أختي المستمعة، سنمشي سويا خطوة بخطوة. يعني لا تظن ولا تستصعب هذا الأمر، أنت يعني كن معي الآن في هذا التقسيم. هل تستطيع الآن بنفسك تعيد هذا التقسيم؟ تأمل. قلنا العرش، ثم بعده ماذا؟ قلنا الكرسي، حملة العرش، الملائكة، الجنة والنار، الجنة والنار، ثم السماوات، ثم المجرات، ثم الشمس والقمر، ثم أنت تنزل الغلاف الجوي، ثم إذا نزلت بعد الغلاف الجوي نازل للأرض الآن تقابلك الرياح. هل في الرياح كلام عن عظمة الله عز وجل؟ كلام كثير جدا في الرياح عن عظمة الله عز وجل. كيف سخر الله عز وجل الرياح هذه لسليمان عليه السلام؟ يقف هو وجنوده بالخيل والرجال والإنس والجن، فتأتي الريح من تحتهم فتحملهم بأمر الله عز وجل، بأمر الله تحملهم هذه الريح، وهي هواء لا لا لا يمسك، لا تستطيع أن تمسكه، ومع ذلك فيه من القوة ما الله به عليم. إعصار واحد، إعصار كاترينا، دمر 3 ولايات لأمريكا، إعصار واحد فقط، وهو هواء هذا الهواء. وهي أنواع، هناك الريح العاصفة، وهناك الريح الطيبة، وهناك الريح المبشرات، وهناك اللواقح، وأنواع كثيرة تتحدث منها عن عظمة الله عز وجل. ثم إذا نزلت بعد ذلك يقابلك السحاب، والسحاب فيه كلام عن عظمة الله عز وجل أيضا. هذه كلها ستمر معنا، كلها تقسيمات عقلية ستمر معنا. السحاب، ثم بعد السحاب ما الذي يقابلك؟ أول ما يقابلك إيش وأنت نازل الأرض؟ الجبال. أول ما يقابلك الجبال، فالجبال أيضا فيها كلام، وأيضا حتى ابن القيم تكلم عن الجبال كلام عجيب جدا. ابن القيم ذكر هذا وتكلم عن الجبال بكلام عجيب جدا عن خلق الجبال، وعن الحكمة في جعل الجبل على شكل مثلث، تكلم عن الحكمة في ذلك، وعن قوة هذه الجبال، وعن صلابتها، وعن كيف يخرج الله عز وجل الشيء اللين الذي طبيعته السيلان من داخل هذا الصلب، يخرج الماء من داخل الجبل بقدرته سبحانه وتعالى. ثم تتكلم عن الجبل كيف ساخ من عظمة الله عز وجل في قصة موسى، وتتكلم عن أنواع الجبال، جدد بيض وحمر وغرابيب وسود، وتتكلم عنها. يعني هذه الجبال فيها كلام عن عظمة الله عز وجل. بعد ذلك عندك البحر، وفيه كلام كثير جدا عن عظمة الله عز وجل. ويوجد عندنا البر، وأيضا فيه كلام كثير عن عظمة الله عز وجل. الآن الترتيب هذا ترتيب ذهني، قلنا بحر وبر، كلها ستتكلم عنها وتتحدث عنها بطلاقة وبأريحية جدا. عندك البر، البر فيه مخلوقات كثيرة جدا، لكن بداية نقتصر على خلق الإنسان وخلق الحيوان، خلق الإنسان وخلق الحيوان. تتكلم عن الإنسان وما خلق الله عز وجل فيه من الآيات ومن الأسرار التي أودعها الله عز وجل في الإنسان. فعندك الحيوانات وما جعل الله عز وجل فيها من أسرار، وأيضا ثم بعد ذلك عالم الحشرات، كذلك عالم الحشرات فيه من العجب العجاب. والله أن بس تأمل في النحل، لما تتأمل في النحل، والله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا البعوضة مثلا، والله عز وجل قد تحدى الناس وتحدى العالم كله بالذبابة، بالذبابة. فهذا كله لا بأس به، ولا بأس بالكلام فيه، ولا بأس بالحديث فيه، حتى نتعرف على عظمة الله عز وجل. النحل لو تتأمل بس في خلق النحل وفي عالم النحل وفي بس كيف تخلق وكيف تصنع النحلة بيتها، وذلك الشكل السداسي المتساوي الأضلاع، يعني بالدقة العالية جدا، كيف تصنعه تلك الحشرة؟ يعني ما الذي علمها وما الذي ألهمها؟ الله سبحانه وتعالى. فهناك عالم، يعني عالم كبير جدا، يعني يستغرق الكلام فيه عن عظمة الله عز وجل أيام وسنين طويلة، وهو عالم الحشرات. أقل من ذلك عالم إيش؟ عالم الفيروسات. تقول لي هذا ماذا يقول هذا الشيخ؟ كيف يتكلم عن الفيروسات؟ يتكلم عن عظمة الله من خلال الفيروسات؟ نعم، ألم يهدد الله الكرة الأرضية بفيروس الإيدز؟ العالم كله اليوم يخاف من فيروس لا يرى بالعين المجردة، فيروس الإيدز أو فيروس الجمرة الخبيثة أو إنفلونزا الخنازير، كل هذه فيروسات لا ترى بالعين المجردة، والله سبحانه وتعالى يهدد بها العالم كله، يهدد بها العالم، كل العالم يخاف من هذه الفيروسات التي لا ترى بالعين المجردة. طيب هذه الفيروسات أليس لها قوانين؟ أليس لها نظام بيئي تعيش فيه؟ وقت تتوالد فيه، وقت تتزاوج فيه، وقت تتكاثر فيه، وقت تموت فيه، من يدبرها ومن يديرها ومن يدير هذه العوالم؟ الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أصغر من ذلك عالم الذرات، وما أدرك ما عالم الذرات؟ يا الله، هل نستطيع أن نتكلم عن عظمة الله عز وجل من خلال الذرة؟ والله عز وجل يقول وما يعزب عنه من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الذرة هذه ما الذي فيها؟ يا أخي، هل تعلم أن الله أودع في تلك الذرات طاقة هائلة جدا اسمها القنبلة الذرية، القنبلة النووية؟ من أين خرجت؟ من فصل النيترون عن النواة، أو البروتون عن النواة، لما سلط اليورانيوم على الهيدروجين ففصل النيترون عن النواة فخرجت تلك الطاقة العظيمة، فصار انشطار نوويا فصارت قنبلة نووية. أين كانت هذه الطاقة وأين كانت هذه القوة؟ في عالم الذرات. هنا الآن انتهى هذا التقسيم العقلي، نعيده على عجالة حتى يتسنى لك أخي مستمع أن تحفظ هذا التقسيم العقلي. العرش، حملة العرش، الكرسي، الملائكة، الجنة، النار، السماوات، المجرات، الشمس، القمر، الغلاف الجوي، الرياح، السحاب، الجبال، البحر، البر، الإنسان، الحيوان، الحشرات، الفيروسات، ثم الذرات. إذن هو تقسيم عقلي فقط حتى نرتب الكلام عن عظمة الله عز وجل، وإن شاء الله سيأتينا في الدرس القادم بإذن الله عز وجل تفصيل والكلام عن هذا التقسيم، وكيف نستطيع أن نتكلم عن عظمة الله عز وجل من خلال هذا التقسيم ومن خلال هذا الترتيب، حتى إذا حركنا اللسان تحرك الفكر ثم يتحرك بعده القلب. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.